شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. وأيضا يا إخوة، حتى ندرك أن الله سبحانه وتعالى الذي أخبر أنه خلق لنا ما في الأرض جميعا، عندما لا يقوم الإنسان كجنس بني آدم بمهمة الغاية التي خلقنا الله لأجلها، تقوم الساعة، فإذا قامت الساعة ماذا يحدث في الأرض؟ تزلزل هذه الأرض ويتغير نظام هذا الكون كله. لماذا؟ لأن ساكنه انتهت مدته على ظهر هذا الأرض، لم يحقق الغاية. تقوم القيامة على من؟ على من لا يقول الله الله، فتزلزل الأرض وتسجر البحار وتدك الجبال وتدمر هذه الأرض، وكذلك الأفلاك، فالسماء تتشقق والنجوم تنكدر. كل هذا النظام يختلف. لماذا؟ لأن ساكن هذه الأرض لم يعد قائما بالمهمة والغاية التي خلق لأجلها، فينتهي نظام هذا الكون. فإذا تأمل الإنسان في ذلك يدرك أولاً ما هي قيمته وقدره عند الله وتكريم الله له، ويدرك ثانياً ما هي قيمة العبودية لله وأمر التوحيد والإيمان، ويدرك ثالثاً أن الله عز وجل فعلاً خلق هذا الكون لأجله. فلذلك عندما يذهب هذا الإنسان تذهب هذه الأرض، لأنه ذهب ساكنها الذي خلقت لأجله. وانظر ما هو حجمك أمام حجم الأرض، وكل هذه الأرض خلقت لأجله، مسخرة لك بكل ما فيها. فهل هذا الإنسان يغفل عن هذه المسؤولية العظيمة ولا يعرف قدره ومكانته في ميزان الله، ويظن أنه يعيش للهو وعبث؟ هل هذه الأرض خلقت لأجلك، من أجل أن تكون حياتك تقضيها في لهو وعبث؟ هل هذه قيمة أنه سخر لك هذا الكون كله من أجل أن تكون حياتك في لهو وعبث؟ هل عاقل يقبل ذلك؟ فإذن الله عز وجل خلق لنا ما في الأرض. إذن أظهرت الآية عظم القدرة لله عز وجل، هذا الأمر الأول. وأظهرت الآية أيضا عظم منة الله سبحانه وتعالى على البشر، وأظهرت الآية عظم منزلة الإنسان عند الله سبحانه وتعالى. أيضا من المسائل العلمية التي تؤخذ من هذه الآية ما ذكره العلماء، مسألة التعليل، تعليل الخلق. فإن الله سبحانه وتعالى أفعاله ناشئة عن إرادة، أفعال الله عز وجل ناشئة عن إرادة واختيار، وناشئة عن علم وحكمة. وإن الله سبحانه وتعالى أعلمنا في كتابه عن شيء من ذلك، فنؤمن بهذا. فمن مقتضى الإيمان بعد أن أعلمنا الله عز وجل بذلك، فنؤمن بأن الله لا يخلق شيئا عبثا، فإن الله يخلقه بإرادة واختيار، وإن الله يخلقه بعلم، ويخلقه بحكمة ولحكمة ولمصلحة مترتبة على ذلك الخلق. وهذا إيمانه. وإن الله أعلمنا بحكم أمور وأخفى علينا البعض، لكن كونه أظهر لنا البعض يدلنا على أن خلقه سبحانه وتعالى بعلم وحكمة ولحكمة ولمصلحة. أيضا مما يؤخذ من هذه الآية الشكر لله عز وجل باعتباره أول واجب على العبد، فإن من علم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي أعطى وهو الذي رزق، فإن أول واجب على العبد بعد هذا العلم شكر المنعم، ولهذا هذا ما قرره العلماء أن أول واجب على العبد شكر المنعم الذي أنعم وتفضل. فإذا تأمل وجودك هو الذي أوجدك وخلقك، هذه نعمة بالنسبة لك، فماذا تحتاج؟ أن تشكر المنعم. لا يمكن أن تبقى إلا برزق، بطعام تأكله، من الذي أوجد لك ذلك؟ الله. إذن أول واجب شكر المنعم، وهكذا. فإذن الآية دلت على هذا الأمر. أيضا مما يعني يؤخذ من الآية أن الأشياء خلقت مسخرة لخدمة الإنسان بقدرة الله لا بقدرة أحد سوى، فلا منة لأحد من البشر، فإن الله هو الذي خلقها مسخرة لهذا الإنسان، وأنت لا ينبغي أن يؤثر عليك ما يبذله الإنسان من السبب وتنسى المسبب فتنسى الخلاق، فإن هذا الإنسان إن فعل شيئا فلا يمكن أن يفعل شيء إلا بموجود، لأنه ليس خلاق، فإن فعل شيئا فإنما هو بشيء الله خلقه، فلا تنسى الخلاق، وإن فعل شيئا هو أيضا فبشيء خلقه الله فيه، فمن الذي خلق فيه العقل؟ الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق كل صانع وصنعته. لا تنسى هذا. لا تنسى أيضا أن هذا الإنسان أخرجه الله للدنيا لا يعلم شيئا، فمن الذي أعطاه السمع؟ ومن الذي أعطاه البصر؟ ومن الذي أعطاه العقل؟ قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. لا تنسى هذا. إذن هذا الإنسان إن فعل شيء فهو لا يمكن أن يوجد شيئا معدوما ويخلقه خلقا على غير مثال، لا يمكن، وإنما هو يأخذ شيئا موجود، من الذي أوجده؟ الله. فالزارع يأخذ حبة، من الذي خلقها؟ الله. يغرسها في الأرض، أي أرض؟ من الذي خلق الأرض؟ الله. يسقيها بماء، من الذي خلق الماء وأنزله من السماء؟ الله. ويحرث بمحراث من حديد، من الذي أنزل الحديد وأوجده؟ الله. ويفعل ذلك بيد، من الذي خلقها؟ الله. فإذا تأمل الإنسان كيف يغفل عن ذلك وينسى هذا كله ويخدع، عرف بما قد يدعيه هذا الإنسان الظالم الظلوم. فإذن لا ينبغي. فالآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأشياء مسخرة لهذا الإنسان، وأنه هو الذي سخرها وما سخرها أحد سواه، فلا بد أن يتفطن الإنسان لهذا الأمر. أيضا هنا مسألة في غاية الأهمية، وهي أن هذا الكون خلق قبل الإنسان ولا بعد وجود الإنسان؟ خلق الله عز وجل، قال الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإن الله خلق المسكن قبل الساكن، خلق المسكن قبل الساكن، وخلق الساكن والمسكن موجود، فهل حضر هذا الساكن خلقة المسكن؟ الجواب لا. فإذا جاء هذا الساكن ثم بدأ يدعي أن عنده علم كيف خلق هذا المسكن، هل يقبل هذا منه؟ فإن قال قولا على غير ما قاله خالق السكن، هل يقبل من هذا الإنسان؟ وهنا تتعجب، سبحان الله، تتعجب من حال هذا الإنسان، كيف لا يرجع إلى كتاب من خلق هذا المسكن العظيم الأرض وظلاله وهو السماء، وقد أخبرنا عن شيء من كيفية ذلك الخلق الذي هو خلقه جل جلاله، ثم نغفل عن ذلك ونغتر بكلام مخلوق لم يحضر وقت الخلق. ولكن الله عز وجل أخبرنا أن ذلك سوف يكون، فكان هذا دليل إيمان. ماذا قال الله عز وجل في القرآن؟ قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ما أشهدتهم، لا خلق السماوات ولا خلق الأرض ولا خلق أنفسهم. فإذا جاءنا إنسان ويحدثنا عن خلقة الإنسان ولا يرجع إلى كتاب الخالق جل جلاله، هل هذا من المضلين ولا من غير المضلين؟ إذن لماذا يقبل المسلم ذلك؟ من الأعلم بهذا المخلوق الذي خلقه أو مخلوق مثله؟ الذي خلقه. طيب الذي خلقه أما أوجد لك نظاما وتشريعا لكي ينظم حياتك؟ فلماذا تتركه إلى غيره؟ ولماذا تتجه إلى غيره؟ ولماذا لا تتعلمه؟ ولماذا لا تقف متأملا فيه؟ وكل المخلوقين لم يحضروا، لا خلق السماوات ولا خلق الأرض ولا خلق أنفسهم. والله عز وجل قال وما كنت متخذ المضلين عضدا، ولا حتى في الإشهاد على أن يكونوا حاضرين يوم أن خلق الله عز وجل ذلك. كيف سبحان الله المسلم يقرأ هذا في كتاب ربه عز وجل ثم يغفل عنه؟ فالله أخبرنا عن السماوات، كم هي الآيات التي ذكر فيها أمر خلق السماوات، كيف خلقها الله، وفي كم يوم خلقت، كيف خلق الله الأرض، وفي كم يوم خلقت، وكيف خلق هذا الإنسان، وأعلمنا عن هذا الإنسان وعن شيء من مكوناته والأمور التي تؤثر فيه. الله عز وجل ذكر لنا ذلك، كل ما نحتاجه في هذا الأمر فإن الله ذكره. فهل نحن دائما هذا شأننا أننا نقف مع كتاب ربنا ونعتبره هو المرجع الذي يعطينا الحق واليقين في تلك الأمور، وأننا فعلا إنسان ما ينظر أبدا، وأن كل كلام غير كلام الله عز وجل في هذه الأمور وفي كل شيء ذكره فهو ماذا؟ فهو خطأ يحتمل الصواب، أما ما ذكره الله فهو الحق واليقين الذي لا يحتمل إلا الصواب والصدق. هل نحن نتعامل مع كل ما يأتينا بمثل هذا الميزان؟ ولذلك قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم والخطاب لأمته: فلا يكن في صدرك حرج منه، لا يكن في صدرك حرج. لا بد أن تعلم أن الحق اليقين هو ما قاله الله. إن أخبر الله عن شيء في خلق الأرض والسماوات والإنسان لا يقبل إيمان الإنسان حتى يتعامل مع هذا الإخبار على أنه حق وصدق ويقين. ولا ينبغي أن ينظر إلى قول غيره أبدا حتى يقاس على قول الحق سبحانه وتعالى، فيكون دائما النظر على أن قول غيره خطأ، الأصل فيه أنه خطأ يحتمل الصواب. متى يحتمل الصواب؟ إذا وافق إخبار الله عز وجل. فإذا كان الأمر بهذه الكيفية فلماذا الإنسان يذهب إلى طرق يعني تضله وتغويه ولا يتجه إلى الطريق الذي يأخذه بيقين إلى الحق والهدى وإلى علم اليقين؟ فإذن هذه قضية عظيمة مما تؤخذ من هذه الآية العظيمة. فلذلك أقول وجود هؤلاء المضلين هو مما يزيدنا إيمانا بقول الحق سبحانه وتعالى، ويزيدنا ثباتا على الارتباط بهذا الوحي والأخذ منه. أيضا مما نأخذ من الآية أن الاستفادة من الشيء لا تقتضي معرفة أسراره. كون أن الإنسان بما وضع الله عز وجل، قلنا أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأرض مسخرة للإنسان وأظهر من قانونها وسننها ما يمكن أن يصل إليه البشر، وبقدر ما يصلون يستفيدون. فليس وصول الإنسان إلى معرفة شيء من مقتضى هذا التسخير معناه أن الإنسان عرف أسرار هذه الخلقة. وهذا ما ليش نقول هذا الكلام؟ حتى الإنسان لا ينبهر بما قد يجريه الله عز وجل على أيدي بعض البشر. ولذلك سبحان الله كم يكون الإنسان عندما يغفل عن هذه الأمور. وانظر على سبيل المثال، يظل الإنسان متعجبا من سير الطائرة ساعات بين السماء والأرض، وكم ينظر بنظرة التقدير والتعظيم لمن فعل ذلك من البشر، ولا يتأمل في السماوات ماذا تساوي حجم الطائرة بالنسبة للسماوات، وكم مدة بقائها بين السماء والأرض. فيظل منبهرا بهذا الشيء المحدود ولا ينبهر بما لا مقارنة معه في العظمة وعلو الشأن، هذه السماوات التي منتصبة بغير عمد. لماذا؟ لأن الإنسان لم يقف حقيقة وقفة التأمل والتدبر، وأيضا نظر إلى ذلك ونسي أن من فعل ذلك كما قلنا هو فعل ذلك بشيء موجود، فإن هذه الطائرة متكونة من أشياء محسوسة. من الذي أوجدها؟ من الذي جعلها موجودة في هذا الكون؟ الله. إن مارست يده عمل، من الذي خلق اليد؟ الله. إن استخدم عقله، من الذي خلق العقل؟ الله. هذه المهارة من الذي خلقها ومن الذي علمها ابتداء؟ الله. لكن هذا حال الإنسان. فلذلك الاستفادة من الشيء لا تقتضي معرفة أسراره. أيضا مما يدل على قضية أن الكون خلق مسخرا بقدرة الله عز وجل وأنه ليس من تسخير البشر. لذلك حتى يبقى هذا الشاهد ماثلا فإن الإنسان يرى أمورا تحدث في هذا الكون ليس في مقدور أحد إحداثها من البشر، وليس في مقدور أحد ردها منه. على سبيل ذلك ما الفيضانات مثلا أو البراكين، ليس في مقدور البشر أن يحدثوها، وإن حدثت ليس في مقدورهم أن يردوها. ليعطي الدلالة على ماذا؟ على أن الله وحده سبحانه وتعالى هو الذي يسخر هذا الكون كيفما يشاء. وحتى يدرك الإنسان أن البشر قدرتهم محدودة، فيجعل هذا الأمر إذا تأمله الإنسان يذعن لربه سبحانه وتعالى. ولذلك ماذا يقول الله عز وجل في القرآن؟ يقول الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. انظر إلى البعير ضخامته وقوته، ويأتي الطفل الصغير يقوده. من الذي ذلل هذه الدابة لهذا الإنسان؟ الله جل جلاله. إذن هذا من التسخير، من تسخير الله سبحانه وتعالى، حتى يتأمل الإنسان من الذي خلق هذه البهيمة على هذه الخلقة المسخرة لبني آدم؟ الله جل جلاله. فإذن هذا مما نأخذه أيضا من الآية. أيضا مما نأخذ من الآية علاقتها بما قبلها. هذه الآية لما ذكر الله عز وجل الموت والحياة وأعلم بأن الحياة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى إمداد، فأعقب ذلك سبحانه وتعالى بإخباره أنه هو الذي خلق الأرض وما فيها لهذا الإنسان. وهذا من كمال الخلقة وكمال رحمة الله وكمال عدله جل جلاله. خلق الناس وخلق الموت والحياة، وأعلم هذا الأمر بأن الإنسان محتاج إلى إمداد لتستمر الحياة، فخلق الله عز وجل له ما تستمر به حياته على ظهر الأرض. فما أعظمه من خلاق عليم رحيم حكيم سبحانه وتعالى. فإذا تأمل الإنسان في هذا الأمر لا يسعه إلا أن يقف خاضعا لربه سبحانه وتعالى. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. كلمة ما في الأرض جميعا شملت، هذه الكلمة تضمنت معاني: ما في الأرض ما على ظهرها، وما في داخلها من كل الأصناف، وبالتقدير الذي يحتاجه الإنسان، وبالتقدير الذي يتناسب مع الإنسان، التقدير في مناسبته للإنسان، والتقدير في أنه على كفاية هذا الإنسان، وأنه خلقه بعلم بحيث يتناسب مع هذا الإنسان. كل هذه المعاني نجدها أن هذه الكلمات تحتويها. وإن رجعت إلى التأمل في هذا الكون تجد أن ذلك فعلا بهذه الصورة وبهذه الحال. خلقت بعلم وخلقت بتقدير، التقدير بما يناسب الحال وبما يناسب الاحتياج، وما هو على ظاهر الأرض وما هو في باطنها، كل ذلك داخل تحت قوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذا كلام رب العالمين. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، ثم استوى إلى السماء. عند علماء السلف الاستواء هنا ذكروه على معنيين: ثم استوى إلى السماء، ثم علا إلى السماء فسواهن. وهذا قول ابن جرير رحمة الله عليه. والقول الثاني: ثم قصد إلى السماء فسواهن، وهذا قول ابن كثير. ومن عدد من المحققين رجحوا قول ابن كثير: ثم سواهن، فسواهن أي قصد إلى السماء فسواهن سبع سماوات. وللعلماء كلام، طبعا الله عز وجل خلق الأرض وخلق السماوات، هل الأرض خلقت أولا أو السماء خلقت أولا؟ للعلماء قول في ذلك. ولذلك ثم هنا على هذا الأساس، هل هي للترتيب الرتبي أو للترتيب الزمني؟ للعلماء قولين في هذه المسألة. ثم يقول الله: فسواهن سبع سماوات، أي خلقهن سبع سماوات طباقا. وهل هي متلاصقة أو بينهما مسافة؟ والصواب أنها ليست متلاصقة، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج: فإن كل سماء لها سمك، ثم بينها وبين السماء الأخرى فراغ، ثم سمك السماء الثانية، وهكذا. فالحديث الصحيح دل على ذلك، دل على ذلك. وهو والأرض طبعا أيضا كما ذكر الله عز وجل أخبر أنها، لم يذكر على أن في الأرض أنها سبع بلفظ السبع، ولكن ذكر الله عز وجل في عندما ذكرت الأرض قال: ومن الأرض مثلهن، أي سبع طباق. وأيضا ورد في الحديث أن من اقتطع قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. فالذي عليه كثير من المفسرين أن السبع الأراضين سبع طباق متلاصقة، بخلاف السبع السماوات فإنها غير متلاصقة. وهو بكل شيء عليم. أخبر الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر وأخبر أنه هو الذي يحيي ويميت، وأخبر أنه هو الذي خلق الأرض وخلق ما فيها وخلق السماء، أخبر هذا الإنسان أنه بكل شيء عليم. وعلم الله سبحانه وتعالى علم محيط، علم الله سبحانه وتعالى علم محيط، فالله عز وجل يعلم كل شيء كان، ويعلم كل شيء كائن الآن، ويعلم كل شيء سوف يكون بعد الآن. الله جل جلاله يعلم الممكنات ويعلم غير الممكنات، فيعلم الشيء الذي لا يكون لو كان كيف يكون. فهذا علم الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل أخبر في القرآن العظيم عن علمه، وذكر لنا شيئا عن ذلك، علمه سبحانه وتعالى بما تكنه الصدور: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء. وأخبرنا الله سبحانه وتعالى عن علمه سبحانه وتعالى بما في الأرحام، وأخبرنا عن علمه بكل ورقة تسقط من شجرة، وأخبرنا سبحانه وتعالى عن علمه بكل اثنين يتناجون، فالله أعلمنا بعلمه عن ذلك. فالله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. والعليم اسم من أسماء الله، العليم اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. ونجد في القرآن أن الله عز وجل في أكثر من آية ربط بين الخلق والعلم، بلى وهو الخلاق العليم، فالذي خلق هو الله، والذي علم ما خلق هو الله، الذي خلقك هو الله، والذي علمك هو الله. وهذا يعني من معاني الربط بين الخلاق والعليم، الذي خلق الله، والذي علم ما خلق هو الله سبحانه وتعالى. والإيمان باسم العليم وإدراك معنى هذا الاسم العظيم الجليل لربنا سبحانه وتعالى له أثر على الإنسان. من أعظم الآثار أنه يوجد في قلب الإنسان الخشية من الله جل جلاله، واستشعار مراقبة الله أينما كان الإنسان، فالله معه، والله يعلم ما يفعل وما يقول، فإن الله يعلم السر وأخفى. ما هو السر؟ هو الأمر الذي في صدرك لم تتكلم به لأحد، فالله يعلم. طيب ما هو أخفى من السر؟ هو الأمر الذي لم تفكر فيه بعد، فالله يعلم. غدا في مثل هذه الساعة، هل أنت تعلم الآن ما هو الأمر الذي سوف يشغلك وتكون تفكر فيه؟ هل أحد يعلم ذلك؟ من الذي يعلم أنه في الغد في مثل هذه الساعة هو باقي على ظهر الأرض حتى يعلم أنه في أي شيء يفكر؟ فالله يقول يعلم السر وأخفى، فيعلم السر الذي لم تبح به لأحد، ويعلم ما هو أخفى من السر، وهو الأمر الذي لم تفكر فيه بعد، فالله يعلم. فإذا الله جل جلاله هو العليم سبحانه وتعالى. فإذا مما نستفيد من هذا الاسم العظيم لربنا جل جلاله أنه يوجد في قلوبنا الخشية لله جل جلاله، ويوجد في قلوبنا استشعار رقابة الله أينما تكون. لا تنسى أن الله يراك، وأن الله يعلم، في الليل، في النهار، في السفر، في الحضر، لوحدك، مع الناس، اعلم أن الله معك، وأن الله مطلع على ما تفعل، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إذن هذا أول أثر. الأمر الثاني، ثمرة الثانية، وهي أن من وقف مع اسم الله عز وجل العليم امتلأ قلبه بمحبة الله وبإعظام الله وإجلاله، فإن من موصوف بهذه الصفة متسمم بهذا الاسم بحقه، فهو الذي ينبغي أن يكون القلب متعلق به، محب له، معظم له، مجل له، للجهول الذي إذا نام ما يدري أين باتت يمينه، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يمينه. هل يوجد نائم يدري أين باتت يمينه؟ وهذا شأن كل إنسان. والله جل جلاله لأن له كمال العلم لا تأخذه سنة ولا نوم، فإذا أدرك الإنسان هذا امتلأ قلبه بمحبة الله عز وجل وإعظامه وإجلاله جل جلاله. هذه الثمرة ثانية. ثمرة ثالثة، عندما قلنا وأشرنا: وما كنت متخذ المضلين عضدا، وإنما من هو العضد للمؤمن؟ العليم الحكيم سبحانه وتعالى. لا أقبل ما جاءني من هذا الظالم الظلوم، وأقبل ما جاءني من العليم الحكيم. فالعليم الحكيم إذا تأمله الإنسان آمن وصدق ما جاء منه من عنده سبحانه وتعالى، وقبله وأذعن له، ثم ماذا؟ يتعامل معه تعامل الفرح، لأنه إذا جاء أمر الله وحكم الله والفتوى الربانية من الله فإن المؤمن يعلم أنه الآن جاءه الحق واليقين الذي لا مرية فيه، فيكون هذا شأن المؤمن مع شرع الله وحكم الله إذا جاءه. لماذا؟ لأنه من عند العليم الحكيم سبحانه وتعالى الذي لا يقول إلا الحق ولا يقضي إلا بالحق ولا يأمر إلا بالعدل، لذلك هو مطمئن. وكما قلنا ما يأتي من غيره فالأصل فيه ماذا؟ الخطأ الذي يحتمل الصواب، والذي يأتي من الله هو الصواب الذي لا مرية فيه أبداً. فلذلك الفائدة الثالثة الطمأنينة التي يجدها الإنسان وهو يتعامل مع شرع الله عز وجل ولا يبغي بشرع الله عز وجل بديلا. الفائدة الرابعة أنها تدفعه للتعلم وطلب العلم، وأن هذا أشرف عمل يقوم به الإنسان طلب العلم، والله عز وجل يرفع شأن أهل العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وطالب العلم ومعلم الناس الخير تستغفر له النملة في جحرها والحيتان في البحر. وقال علي رضي الله عنه خليفة الراشد: كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك، لا تكن الثالث فتهلك. فلا بد للإنسان أن يتعلم وأن يجعل من وقته لطلب العلم الذي يعلمه العلم بالله عز وجل والعلم بأمره سبحانه وتعالى والعلم الموصل إلى رضاه جل جلاله. لا بد أن يتبين ذلك وأن يتعلمه. والله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وفي الحديث: إن الله يبغض كل جعذري جواض، جعذري أي غليظ، جواض متكبر. إن الله يبغض كل جعذري جواض صخاب بالأسواق عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخر جيفة بالليل حمار بالنهار. هذا صنف مبغوض عند الله لا يحبه الله، علمه كله بأمر الدنيا مقطوع عن العلم بالله وعن أمر الله. إذا جاء النهار فهو كما يدور الحمار على الرحى، وإذا جاء الليل فهو من التعب مثل الجيفة. فهذا صنف لا يحبه الله. فلذلك أمر الله إذا تأملنا في اسم الله العليم فإنه يجعلنا ندرك أن طلب العلم محبوب عند الله عز وجل. لماذا؟ لأنه كما قلنا أن لأسماء الله وصفاته آثار وثمار لا بد أن تظهر على العبد. فالله هو الرحيم ويحب الرحماء، والله هو العليم ويحب أهل العلم ومن يطلب العلم ويسعى في طلب العلم. هذا أمر الله سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم. أيضا من الثمار أن الإنسان يكفيه إذا عمل الصالحات أن يعلم أن الله علم، وما يضرك أن الناس جهلوا ذلك إذا كان الله عز وجل قد علم، فهو الذي يكافئ سبحانه وتعالى. فإذن وهو بكل شيء عليم، فإذن مما يعني من الوقوف مع هذا الاسم أن الإنسان يطمئن، وهذا أيضا يجعل الإنسان يتأدب إذا عمل العمل أنه فعلا يسعى إلى أن هذا العمل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ما لم يكن العمل مما أمر الإنسان أن يظهره فليكن ذلك بينه وبين ربه عز وجل. وأيضا من العليم يوجد في قلب المؤمن الطمأنينة في ميدان صراعه مع أهل الباطل، مع عدوه من شياطين الجن والإنس، الطمأنينة حين يعلم أن الله سبحانه وتعالى عليم، عليم بمكر أعدائه، مطلع على ما يكيدون ويمكرون، والله يؤيد عباده المؤمنين، والله قوي قادر. فإذا استحضر الإنسان هذا المعنى أن الله عليم فلا يخفى عليه مكر أعدائه، وأن الله قادر، فلذلك يجد طمأنينة عندما يدعو الله، يدعو عليم قد علم مكرهم وهو قادر عليهم. هذه الطمأنينة يجدها الإنسان وهو يتأمل مع اسم الله سبحانه وتعالى العليم، يجد في قلبه هذه الطمأنينة وهذا الرضا وهذا السكون. فإذن ينبغي دائما إذا وقفنا في القرآن وقرأنا، إذا جاء اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله، أن نقف متأملين، نرجع إلى كلام العلماء، ماذا قالوا عن معنى هذا الاسم وتلك الصفة، ماذا قالوا عن الثمار والآثار التي ينبغي أن تظهر علينا ونحن نتأمل تلك المعاني. كما رأينا الآن اسم العليم ينبغي أن يوجد في قلوبنا الخشية لله، ينبغي أن يوجد في قلوبنا استحضار مراقبة الله على الدوام، ينبغي أن يوجد في قلوبنا الحب لله عز وجل، ينبغي أن يدفعنا إلى التعلم، ينبغي أن يجعلنا نخلص في الأعمال، وأنه يكفينا أن الله علم واطلع على ذلك. ينبغي أن يوجد في قلوبنا الطمأنينة عندما ندافع العدو والخصم، فنعلم أن الله يعلم مكره وكيده وأن الله محيط بهم. كل هذه المعاني من أين نأخذها؟ إذا وقفنا مع أسماء الله وصفاته، وهذا ما ينبغي. وليس فقط الإنسان يقرأ القرآن ويمر عليه الاسم وصفة من صفات الرب جل جلاله ولا يقف متأملا ولا متدبرا ولا يسأل نفسه ماذا استفدت وماذا انتفعت عندما يعني قرأت اسم من أسماء الله عز وجل. فإذا هذه من الأمور والمعاني التي نأخذها من هذه الآيتين، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.